إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أحبتي في الله، حديثنا بحول الله تعالى ومدده وتوفيقه عنوانه رفعة الدرجات في الجنات. نسأل الله الواحد الأحد أن يرفع درجاتنا في الجنة، وأن يجعلنا من أهل الدرجات العلى، وأن يدخلنا الجنة أول الداخلين. تحدثنا بحول الله تعالى في الخطبة الماضية عن مكفرات الذنوب. كفرت الذنوب بحول الله تعالى وكرمه وفضله وجوده. الآن أيها السعيد، عليك أن ترتقي إلى درجات الجنان، درجات عاليات، واعلم أن الناس متفاوتون في الجنان، ليسوا في درجة واحدة. قال الله تعالى: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا أكرم الأكرمين. وقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال رب العزة سبحانه تبارك وتعالى في ختام سورة الواقعة: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، على صورة القمر ليلة البدر. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: لا، والذي نفسي بيده، إنهم رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. اللهم اجعلنا ممن آمن بك حق الإيمان وصدق المرسلين يا رب العالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أهل الدرجات العلى ليراهم من تحت من تحتهم كما تتراءون الكوكب النجم الساطع في أفق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهما وأنعما. نعم أيها الأحبة الكرام، الناس متفاوتون في درجات الجنان، واسمع لهذا الحديث يبين لك ذلك جيدا. قال صلى الله عليه وسلم: آخر أهل النار خروجا من النار، وآخر أهل الجنة دخولا الجنة، رجل يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة، فإذا نجا منها أي من النار التفت إليها وقال: تبارك الذي نجاني منك لقد أعطاني الله عطاء لم يعطي أحدا من الأولين والآخرين، وهو لم يدخل الجنة بعد، ما أن نجاه الله من النار وصرف عنه العذاب الذي كان فيه. إذا به يا عبد الله يرى أنه في نعمة عظيمة وفضل كريم جسيم من رب العالمين، والأمر كذلك، ولكنه يرى أنه لا أحد أعظم حظا منه ولا أحد أعظم عطاء منه، هو أعظم عطاء، هو أعظم الناس عطاء في الأولين والآخرين. لذا وجب علينا أن نبحث عن الأعمال التي ترفع الدرجات فنسارع فيها ما استطعنا. وهذه أعمال جمعتها لنفسي مذكرا بها، وكذلك أذكر إخواني وأحبابي بها، وهي أعمال يسيرة، لأن مولانا يحب هذه الأمة حبا عظيما، ففتح لهم أبواب الخيرات والبركات ما لم يفتحه لغيرها من الأمم. أيها الأحبة الكرام، أول هذه الأعمال إسباغ الوضوء على المكاره، ومر معنا أن الوضوء مكفر عظيم للذنوب، وهو كذلك قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. أيها الحبيب، أيتها المرأة الصالحة، عليك دائما أن تكون طاهرا، أولا تتجنب الشيطان، وثانيا يصرف الله تعالى عنك خطرات النفس السيئة، وثالثا وأعظم من ذلك كله غفران الذنوب، ورابعا أن الله تعالى يرفعك درجات بهذا الوضوء الكريم كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم. ثانيا صلاة الجماعة. صلاة الجماعة من أوجب الواجبات بعد التوحيد، ولذا نريد مساجدنا أن تملأ في صلاة الجماعة كما تملأ في صلاة الجمعة في آخر صلاة الجمعة. إذا حرص الرجال على أداء الجماعة في ميعادها، اسمع لهذا الأجر العظيم. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاة في بيته وفي سوقه 25 درجة، وذلك إذا توضأ أحدهم في بيته ثم خرج إلى الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا حط الله عنه بها خطيئة ورفع الله تعالى له بها درجة. الخطوة الواحدة تمحو سيئة وترفعك درجات. لماذا هذا التهاون الشديد الملحوظ في بلاد الإسلام في صلاة الجماعة؟ يا إخواني، ابدأوا يومكم بصلاة الفجر في المسجد، ستجدون بركة عظيمة، وستجدون إعانة من الله لكم في قضاء حوائجكم، وتجدون خيرات وبركات تتنزل عليكم في أهليكم وأولادكم وأموالكم. صلاة الجماعة تزيد على صلاة الرجل في بيته وفي سوقه 25 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ ثم خرج إلى الصلاة لم يخطو خطوة إلا حط الله عنه بها خطيئة ورفع الله تعالى له بها درجة. ومعنى قول النبي محمد كثرة الخطى إلى المساجد، أي اذهب دائما أبدا إلى صلاة الفريضة في بيت الله، ثم إذا كان عندك متسع من الوقت توضأ في بيتك واذهب لصلاة ركعتين في بيت الله تعالى. فالذي يخرج لأداء تسبيحة الضحى كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له أجر عمره، الذي يذهب يتوضأ في بيته ثم يخرج ليصلي ركعتين في بيت الله يكتب له أجر عمره كاملة بفضل الله رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، كثرة السجود عموما رفعة في الدرجات، ولدت نفسك فارغا من الأشغال، قم أيها الحبيب، قم أيتها المرأة المباركة، قومي توضئي لله في بيتك أمام بناتك وأمام أولادك، صلي ركعتين لله. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله تعالى بها درجة. وقال للصحابي: أعني على نفسك بكثرة السجود، لما سأله مرافقته في الجنان. نسأل الله أن يتفضل علينا جميعا برفقة حبيبنا في الجنة صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الأحبة الكرام، العمل الرابع ويرؤوس عناوين، وكل واحد من هذه الأعمال يزيد على خطبة أو خطبتين، لكنها أمور نذكر أنفسنا بها لعل الله تعالى ينعم علينا بعمل أو عملين فنقبل عليهما ونقبل على هذه الأعمال الصالحة فيرفعنا ربنا تعالى درجات. من هذه الأعمال الصالحة حسن الخلق. وما أدراك ما حسن الخلق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ما أعظم حسن الخلق، ما أعظم الحلم على إخوانه، ما أعظم العفو عمن أساء، ما أعظم أن يكف المرء لسانه عن أعراض المسلمين، ما أعظم أن يكون المرء ليس بنمام ولا بمغتاب. رجل يرى أو امرأة يرى أنه سيوقف بين يدي الله تعالى فيقول: لماذا أتكلم في أعراض الناس؟ وإن جاهل عليه جاهل يصبر لله تعالى ويكف أذاه عن الناس. كف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. أيها الأحبة الكرام، قال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. هذا وحسن الخلق، أن يكون المرء هينا لينا مع إخوانه المؤمنين جميعا، يعرفهم أو لا يعرفهم، ذو منصب أو ليس لهم مناصب، أصحاب أموال أو فقراء، أصحاء أم ضعفاء، يتواضع لهم ويخفض جناحه لهم. وأعظم ما يجب عليك حسن الخلق معهم الوالدان، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فما تفضل الله تعالى على العبد بعد التوحيد وأداء الفرائض من حسن الخلق، كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: أثقل شيء في ميزان المؤمن، ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن من حسن الخلق. فتواضع لربك تعالى مع إخوانك ومع الناس عامة. من تواضع لله رفعه الله تعالى. أيها الأحبة الكرام، العمل الذي يلي ذلك وهو رفعة في درجاتك بإذن الله تعالى بعد حسن الخلق: حفظ القرآن الكريم. وإننا نشكو حفظ القرآن الكريم من شباب الإسلام، يحفظون أمورا لا تقربهم من الله تعالى، ويشغلون أوقاتهم بما لا فائدة فيه. واعلموا أن تفاضل الناس في الجنان إنما هو على حسب تفاضلهم في الإيمان، وعلى حسب تفاضلهم في الأعمال الصالحة، وعلى حسب مسارعتهم في الخيرات. نعم، وأولا وآخرا على حسب فضل الله لعباده. إن رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه قال: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. كلما قرأت من حفظك، وهذا قال أهل العلم عنه إنه في حافظ القرآن الكريم. ولا شك الحافظ العامل بكتاب الله الذي يعمل بالقرآن الذي يحمله، هذا هو أول من يدخل في هذا الحديث الكريم. وإنما إذا فاتت كذلك أو إذا فاتك حفظ القرآن فعليك أن تقرأ القرآن وتعمل به، فإن الله تعالى فضله واسع، ولكن عليك أن تجهد نفسك وتبذل وسعك في حفظ القرآن الكريم، أعظم الكلام وأبرك الكلام وأفضل الكلام كلام ربنا تبارك وتعالى. كما أنك تدخل الجامعة سنوات عديدة حتى تخرج بعد ذلك بتوفيق الله طبيب أو مهندس أو محاسب أو غير ذلك، فكذلك اجعل لنفسك زمنا وقل سأنفق علي في هذا الزمن حتى أحفظ كتاب الله. اذهب إلى عالم متقن للقرآن الكريم، أو اذهب إلى حلقات القرآن المنتشرة في بلادنا هذه، ولله الحمد والمنة، ونسأل الله تمامها ودوامها. وابدأ في حفظ القرآن الكريم، وفكر لنفسك يا عبد الله أن تدخر ولدا من أولادك يكون حاملا لكتاب الله بعد وفاتك ينفعك الله تعالى به، فإن حامل القرآن الكريم يكرم الله تعالى به الوالدين، يكسى والداه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها. إذن علينا بكتاب الله تعالى، نجعله نصب أعيننا، لا نشغل أنفسنا بسماع ما لا فائدة فيه ولا بذهاب إلى أمور ليس وراءها خير، وإنما علينا أن ننظر إلى معالي الأمور. إن الله يكره سفساف الأخلاق، وعليك أيها الحبيب بمعالي الأمور التي تقربك من الله سبحانه وبحمده. كذلك أيها الأحبة، استغفار الولد لوالديه. نعم، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أن لي هذا، فيقال له باستغفار ولدك لك. فلا تنسوا آباءكم، لا تنسوا آباءكم، هم سبب وجودكم بعد الله تعالى، وهم سبب كل خير نحن فيه. نعم أيها الحبيب، قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولد صالح، والولد الصالح لا يكون إلا المؤمن، لا يكون ذلك الولد الذي تربى على الجشع والطمع وعلى حب الذات، ولا يكن ذلك الولد الذي تربى على أن يكون ظالما للناس. ابحث في أولادك واجعل منهم أولاد صالحين، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، قل هذا الولد نجيب موفق ذكي نبيه، أهب بإذن الله تعالى لحفظ القرآن وتعلم السنة، لعل الله ينفعني به في قبري وينفع به أمه في القبر. فكروا في هذه الأعمال الجليلة، أعمال يسيرة تزكي بها أبنائك وتطهرهم بها، ولا زال الأجر موصول إليك بإذن الله ولك في حياتك وبعد مماتك باستغفار ولدك لك. أيها الأحبة الكرام، من هذه الأعمال الجليلة كذلك الجهاد في سبيل الله تعالى. وما أدراك ما الجهاد؟ صار اسمه إرهاب. الآن أي كلمة جهاد تساوي إرهاب؟ وإننا نستحي من ذكر الجهاد في دروسنا أو في خطبنا، والشيعة الروافض المجرمون لا يستحون أن يعلنوها علنا أنهم يجاهدون أهل السنة وأنهم يقتلونهم، وأنتم تسمعونهم في الموصل. نسأل الله الواحد الأحد أن يجعل لإخواننا أهل السنة هناك فرجا ومخرجا وعافية وسلامة، يعلنونها عالية: إن حرب الموصل حرب هي انتقام من قتلة الحسين. هكذا يقول هؤلاء المجرمون، ويقولون فإن هؤلاء الأحفاد من أولئك الأجداد. والله ما قتل الحسين إلا هم، هم قتلوه وإذا بهم يبكوا عليه، وإذا بهم يتبعون في دين الله ما ليس منه، وإذا بالشيطان يلعب عليهم لعبا لم يلعبوا على أحد من الناس، بل الشيطان يتعلم منهم والعياذ بالله تعالى. الجهاد في سبيل الله مما يرقي العبد درجات، مما يرقي العبد درجات. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة، إن في الجنة 100 درجة أعدها الله تعالى للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. إذن هذه درجات عاليات أعدها الله تعالى للصالحين من أوليائه الذين وهبوا أنفسهم وأموالهم لله تعالى. وربنا جل جلاله يوبخ عباده بقوله: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وربنا تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله. فيا عبد الله، من مات ولم يحدث نفسه بالجهاد مات ميتة جاهلية لا أقل من أن تحدث نفسك بالغزو في سبيل الله لنصرة أهل السنة في كل مكان من بلاد الإسلام. فإذا يسر الله تعالى لك جهادا تحت راية معلومة، راية مرفوعة لأهل السنة، فتوكل على الله والله معك. وإلا عليك بأن تحدث نفسك بالغزو وبالجهاد في سبيل الله، فهو من أعلى درجات يرفعك الله بها ذروة سنام الإسلام. نسأل الله أن يبارك في أمتنا وأن يحفظها من شر أعدائها وأن يرد كيد أعدائنا في نحورهم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، من الأعمال الجليلة التي ترفع العبد درجات عند الله تعالى شفاعة الشافعين، شفاعة سيد النبيين صلى الله عليه وسلم. والعبد إذا حرص على أن ينون شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم سيحرص غاية الحرص على طاعته وعلى ملازمة سنته وعلى نصرة أحبابه وأوليائه وعلى التبرؤ من أعدائه. شفاعة الشافعين ترفعك درجات عند الله رب العالمين. أما تسمع إلى قول الحبيب صلى الله عليه وسلم لما توفي عم أبي موسى الأشعري أبو عامر إذا به يدعو له قائلا: اللهم اغفر لأبي عامر، اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك يا رب العالمين. ولما توفي أبو سلمة جاء الحبيب صلى الله عليه وسلم إليه وأغمض عينيه ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عاقبيه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، شفاعة الشافعين تجعلك تصاحب أهل الإيمان، تصاحب أهل التقى والصلاح، لا تصاحب إلا مؤمنا. المرء على دين خليله، إياك إياك وصحبة الأشرار يوم القيامة، الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. أما أهل الإيمان ينتفع بعضهم من بعض، وتنفعهم شفاعة إخوانهم، كما روى البخاري في صحيحه وغيره أن أهل الإيمان يشفع بعضهم في بعض. فهنيئا لك أيها السعيد، هنيئا لك أيتها المرأة المسلمة، يا من تصاحب أهل الإيمان، ويا من تحب سيد الأنام وتتبع سنته وتعظم شريعته، هؤلاء يشفعون فيك يوم القيامة بإذن الله الكريم. وعموما طاعة الله وطاعة رسوله اجعلها واجعليها عنوان لكم في حياتكم. نعم، قال ربنا تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أرأيت إلى أنبياء الله الكرام، هم أعلى درجات في الجنان، أرأيت إلى الصديقين بعدهم، إلى الشهداء، إلى الصالحين، درجات عاليات أعدها الله تعالى لهؤلاء الكرام عليه سبحانه. فأنت أيها السعيد، يا من تحرص على طاعة الله وطاعة رسوله، معهم بإذن الله تعالى في الجنة. نختم بهذا العمل الجليل، ألا هو العدل في الحكم. من عدل في حكمه، من عدل في رعيته، من عدل بين أولاده، من عدل في المؤسسة التي هو مسؤول فيها، هو في أعلى الدرجات. قال عليه الصلاة وأتم السلام: إن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور، يغبطهم النبيون والشهداء، وليسوا بأنبياء ولا شهداء. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. أيها الحبيب، عليك بالعدل، هنيئا للحاكم العادل، هنيئا له ثم هنيئا، يغبط الأنبياء والشهداء، يرفع الله تعالى درجات، ويشرف الله تعالى في العرصات، يكن على منابر من نور. وكذلك العالم التقي، العالم التقي، قال عنه رسولنا عليه الصلاة وأتم السلام: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعيما فيعرف أن لله فيه حقه ويصل فيه رحمه فهذا بأعلى المنازل، ورجل لم يؤتي الله إلا علما ولم يؤته مالا فهو ونيته، قال: يا رب، إن آتيتني مثل فلان لأفعلن مثل فعله، فهما في الأجر سواء. اللهم أصلح نياتنا يا رب العالمين، وأصلح أقوالنا يا حي يا قيوم، وأصلح أعمالنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح قلوبنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، وتول أمرنا. اللهم اكبت أعداءنا جميعا يا رب العرش العظيم. اللهم نجي إخواننا في حلب وفي الشام أجمعين. اللهم نجي المسلمين أهل السنة في اليمن. اللهم نجي إخواننا في الموصل من أيدي المجرمين. اللهم نجي أهل السنة في العراق. اللهم نجي أهل السنة في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم أيدهم بتأييدك، واخذل اليهود والنصارى وأعداء الدين أجمعين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء، مزقه كل ممزق، واجعله في الأرض أحاديث. ومن أراد الإسلام والمسلمين بخير، وفقه لكل خير. اللهم اجعل قطر واحة للأمن والأمان، واجعل بلاد المسلمين جميعا أمنا وأمانا. اللهم أدم علينا نعمك، ونسألك المزيد من فضلك. اللهم إنا نعوذ بك من تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن زوال نعمتك ومن جميع سخطك. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.